سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل. وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطان لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل. وهذا النعت أو الحال، لأن جملة بغير السلطان حال من فاعل الجادلون. هذا الوصف وصف لبيان الواقع وليس وصفا مقيدا. والفرق أننا لو قلنا إنه وصف مقيد صار الذين يجادلون بآيات الله لإبطالها أحيانا يكون معهم سلطان وأحيانا لا يكون معهم سلطان، والواقع أنه ليس لهم سلطان. والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم، وهذا آت في القرآن كثيرا. وإنما المقصود به، أي بالقيد المبين للواقع، المقصود به الاستدلال، يعني فكأنه تعليل للموصوف. وانظر إلى قول الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له به مبين إيش؟ للواقع، وليس قيدا، ليس قيدا، لأنه لا يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر له فيه برهان. طيب، وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن هذا لا يعني أنه قد يدعون لما لا يحيينا، بل ولا يدعون إلا لما فيه، فيكون هذا كالتعليل لموصوفه الذي صار قيدا فيه. طيب، إذن بغير سلطان أتاهم، هذا نقول إنه وصف لبيان الحال والواقع، وأنه لا سلطان لهم بذلك. وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف، وأعني بالوصف هنا ما يشمل الحال وغير الحال. وقول أتاهم، الجملة صفة لسلطان، وقوله كبر مقتا هذا الجملة خبر مبتدا، وقول كبر أي عظم، أي عظم، وضمت الباء حتى صار من باب فعل لأنه أريد به التعجب، يعني ما أكبر مقتهم عند الله. قال مقتا، هذه تمييز لإيش؟ لكبر، لأن كبر المراد به الجدال، يعني كبر جدالهم مقتا، فهي مميزة للفاعل المحذوف، بل الفاعل المستتر. وقول المؤلف كبر جدالهم مقتا، الصواب أن يقال كبر مقتهم مقتا عند الله، لأن التمييز مبين للفاعل المستتر. وقوله مقتا، المقت هو أشد البغض. وقوله عند الله متعلق بكبر، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم لهؤلاء المجادلين في آيات الله بغير السلطان الذين يريدون إدحاض الحق وإظهار الباطل. وقول عند الذين آمنوا، إذا أطلق الإيمان فالمراد به ما يشمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيمان. ولهذا لو سئلت فقيل لك هل الإسلام والإيمان مترادفان بمعنى واحد؟ فقل هما عند الإفراد إيش مترادفان، وأما عند الاقتران فإنه مفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بأعمال الجوارح. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ففرق بين الإيمان والإسلام، ففرق بين الإسلام والإيمان، وبين أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول، لأن لما تفيد القرب. طيب، إذن في حديث جبريل فرق بين الإيمان والإسلام لماذا؟ هنا طيب، وهكذا إذ اجتمع. طيب، ومنه قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا، نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين هذا وهذا: المخرجون مؤمنون والبيت مسلم، لأن في البيت امرأة كافرة وهي امرأة لوط، فهي في ظاهر الحال مسلمة مستسلمة لأنها لا تظهر أنها كافرة كما قال تعالى: فخانتاهما. ولكن حينما أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم لوط أنجى من؟ أنجى المؤمنين فقط، وأما المرأة فبقت مع قومها وهلكت. طيب، يقول: عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على، نعم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعوذ بالله، كذلك مرت علينا قريبا وقلنا مثل هذا التقييد يكون إعرابه كالتالي: الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق للفعل الذي بعدها، العام فيها الفعل الذي بعدها، ويطبع هو الفعل العام، وعليه فنقول: مثل هذا الطبع يطبع الله. وأما قول المؤلف رحمه الله مثل إضلالهم ففيه نظر، وإن كان يلزم من الإضلال الطبع، لكن الأحسن أن نفسر بما يطابق العام، فيقال مثل هذا الطبع يطبع الله. قال: يطبع يحسن، نعم، الطبع بمعنى الختم، كأن الله جعل على قلوبهم غلافا ثم ختم عليه كما يختم على الوثائق. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. نعم، كذلك يطبع الله على، نعم، يطبع الله بالضلال على كل على كل قلب متكبر جبار. قوله يطبع الله بالضلال يقال فيها كما قيل بما سبق، بأن المراد يطبع الله بالطبع على القلوب على كل قلب متكبر. وقول على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه، على كل قلب متكبر وعلى كل قلب متكبر. والفرق أنه على قراءة التنوين يكون التكبر وصفا للقلب، وعلى قراءة الإضافة يكون الطبع على قلب متكبر وليس القلب هو المتكبر. والمعنى المعنى واحد، لأنه إذا تكبر القلب تكبرت النفس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قوله على كل قلب متكبر أو قلب متكبر. ما هو التكبر؟ التكبر معناه الترفع، يعني أن الإنسان يترفع، وهو نوعان: تكبر على الخلق وتكبر عن الحق. تكبر على الخلق وتكبر عن الحق. وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وعدم الإذعان له، وغمط الناس يعني احتقارهم، فيرى نفسه أنه فوق الناس. هذا هو الكبر والعياذ بالله. ومعلوم أن من غمط الحق وازدراه فإنه لا يأخذ به، إذ كيف يأخذ بشيء يرى أنه نقيصا. وكذلك من غمط الناس فإنه لا يعدل فيه، بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله، فيكون الطبع حقيقا بمثل هذا القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبد. في هذه الآية فوائد: أولا كراهة الله سبحانه وتعالى للذين يجادلون في آيات الله لأجل إبطالها، لقوله الذين يجادلون بآيات الله كبر مقتا عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا سلطان لكل إنسان جادل لإدحاض الحق وإظهار الباطل، يؤخذ من قوله بغير سلطان. ومن فوائدها تقوية قلوب المجادلين بالحق، لأنكم تعلمون أن الجدال يكون من طرفين، فالمجادل في آيات الله لإبطالها لا حجة له، يكون الخصم المقابل الآخر يكون له حجة أو لا. فإذا علم المجادل الذي يريد إثبات الحق وإبطال الباطل أنه لا سلطان لخصمه، فإنه سوف يقوى قلبه ويزداد ثباته، فيستفاد منه بطريق المفهوم أن المجادلة في آيات الله لإثباتها سيكون معه السلطان والقوة. ولكن هل كل من معه سلطان معه حجة يستطيع أن يحتج بها؟ لا، قد لا يستطيع، هو يعرف أنه على حق لكن لا يستطيع أن يجادل بها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من رده. أما كونه يقرأ الباطل ويقول أنا كلما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه، فهذا قد يخذل الإنسان في مكان يحب أن ينتصر فيه. فلا بد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد عليه. ولهذا نرى العلماء المحققين يقرؤون كتب المناظر والفلاسفة وغيرها ثم يردون عليه، وهذا إنما يكون في رجل رسخت قدمه في العلم. أما رجل ابتدأ طالبا فهذا لا نشير عليه أن يقرأ كتب أهل الضلال، وذلك لأنه ليس عنده منع، فيخشى أن يتأثر بهذه الكتب فيضل. لكن الراسخ في العلم نقول اقرأ حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جادل بحق فليس بمذموم، لقوله بغير سلطان، إذ لو كان لهم سلطان لكانوا على حق، لكن ليس لهم سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المقت لله عز وجل، وأنه يتفاضل فيكون مقته على شخص أو طائفة أكبر من مقته على شخص أو طائفة الآخرين. من أين يؤخذ؟ من قولك كبر مقتا عند الله. وهل هذا المقت حقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة؟ الأول، هذا مذهب أهل السنة وجماعة أنهم يقولون كل ما وصف الله به نفسه فهو على حقيقته، لكنه يجب أن نعلم أنه لا يماثله صفات أو لا يماثل صفات المخلوقين. نعلم أنه لا يماثل صفات المخلوقين لأن الله أثبت ونفى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه خذها جادة عندك امشي عليها في كل ما وصف الله به نفسه، لا تقل هذا لا يراد به ظاهره، كل ما وصف الله به نفسه فإنه يراد به ظاهره، لكن ينزه عن مماثلة المخلوقين. إذن الله سبحانه وتعالى يمكر ويبغض ويكره ويحب حقا على حقيقة، ولكنه لا يماثل صفات المخلوقين. وذهب أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكلامه وكلام رسوله، ذهبوا إلى أن مثل هذه الأوصاف يجب وجوبا أن تؤول إلى لوازمها، فيقولون مثلا المقت المراد به الانتقام والعقوبة وليس البغض أو الكراهة أو الأشد من ذلك. فيقال لهم إذا فسرتم ذلك بالعقوبة فارتكبتم محذورين: المحذور الأول إخراج كلام الله عن ظاهره، والمحذور الثاني إثبات معنى لا يراد به. فهمتم؟ وهكذا كل محرف نقول إنه ارتكب محذورين: المحذور الأول إيش؟ إخراج الكلام عن ظاهره، وهذه جناية لا شك حيث سلب اللفظ معناه، والثاني إثبات معنى لا يراد به أي لا يراد باللفظ، وهذا عدوان أيضا. فكل محرف وكل مؤول فإنه يرتكب هذين المحذورين. والعجب أنهم يسمون أنفسهم أهل التأويل، والصواب أنهم يا عبيد أهل التحريف، لكن هم تسموا بهذا الاسم تلطيفا لما هم عليه من الباطل، لأن التأويل يراد به حق ويراد به باطل. إذا أولنا الكلام بما يريده به المتكلم فهذا حق، لكن بخلافه هذا باطل، وهذا هو الذي هم عليه. ولكن عدلوا عن اسم التحريف إلى اسم التأويل. وانظر إلى دقة عبارة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يقل من غير تأويل، مع أن أكثر الذين يتكلمون في العقائد أو يكتبون في العقائد يقولون من غير تأويل، ولكن ما قاله هو الصحيح، لأن كل تأويل لا يدل عليه الدليل فهو تحريف. طيب، إذا نحن نثبت لله بأنه يمقت ويكره ويبغض حقا على حقيقته، وأما العقوبة فهي من لازم ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره، قال: أنتم إذا أثبتتم أن الله يعاقب فقد أثبتتم أن الله يكره بطريق اللزوم، أليس كذلك؟ إذ لا يعاقب إلا من يكرهه، لا يمكن أن يعاقب منه، فأنتم لما فرضتم من إثبات الكراهة أو المقت وقعت فيه من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ كمال. وأين صرحت؟ هو أنت الآن أمامه قريب مني. طيب على كل حال نستمع نقول إذا أثبتتم العقوبة فلا عقوبة إلا بعد مقت وكراهة. هذا أمر ضروري، لأن لا يمكن لأحد يحب شخصا أن يقوم يضربه. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عند الله، ثم العندية نوعان: عندية وصف وعندية قرب. فقول الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هذا إيش؟ عندية قرب. وقوله هنا كبر مقتا عند الله عندية وصف، لأن المقت ليس شيئا منفصلا بائنا عن الله حتى يكون عندية قرب، بل هذا عندية وصف. كما تقول للشخص: أنت عندي عزيز، تقول وهو بعيد منك. وليس المعنى أنت عندي عزيز يعني قريب، لا، هذا عندية وصف، أي أن عزتك عندي قائمة بي. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يكرهه الله فإن المؤمنين يكرهونه، لقوله: وعند الذين آمنوا. وهذه علامة الإيمان، خذها قياسا وميزان عدل. متى رأيت من نفسك أنك تكره ما يكرهه الله ويحب ما يحب الله؟ فذلك الإيمان، ذلك الإيمان دل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات والحديث، ودل عليه العقل أيضا، لأن من كمال المحبة والإيمان أن تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، حيث يكون المؤمن دائرا مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما يكره. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكبر، وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله، لقوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من الجبروت، وهو التعاظم على الغير والشدة عليه وما أشبه ذلك، لقوله: كل متكبر جبار. نعم، إذن في الآية التحذير من الكبر والجبروت، وبهذا نعم. ومن فوائد الآية الرد على من قيل: الكمال أن تتصف بصفات الكامل يعنون الله. الكمال أن تتصف بصفات الكامل ولا أكمل من الله. نقول هذه قاعدة من أفضل القواعد، ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله تعالى بأوصافه. فالتكبر والجبروت والتعالي والتعاظم بالنسبة لله وبالنسبة لنا نقص، نقص عيب سبب للبلاء. وبهذا فطرت هذه القاعدة التي لا أساس لها من الصحة، حتى إن بعضهم وضع حديثا قال: تخلقوا بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، هل نسمي أوصاف الله أخلاقا؟ نعم أبدا لا نسميها، لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبي، والأخلاق نوعان: غريزة وكسب، لا أشكال فيها. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين، لأشد عبد القيس، قال: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والعناد. قال: يا رسول الله، أخلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، او كلمه النحو. فالاخلاق كسبي وغريب، ولا يمكن ان نسمي اوصاف الله تعالى اخلاقا له، بل نقول اوصاف وصفات وما اشبه ذلك، على ان من العلماء من انكر ان تقول لله صفات، مثل بن حزم. بن حزم رحمه الله قال اياك ان تقول لله صفات، الله ما له صفات. اسماء لا باس، صفه لا، لكنه محجوب بقوله، بقول الرجل الذي كان يقرا قل هو الله احد، قال انها صفه الرحمن واحب ان اطلقها. فعلى كل حال نحن نقول ان هذه الايه تدل دلاله واضحه على كذب هذه القاعده التي قعدها من قعدها من الناس. ونحن نقول لكل مؤمن تخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لان نبينا صلى الله عليه وسلم لنا اسوه. نعم. ثم نرجع الى كلام المفسر يقول بتنوين قلب ودونه، ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس. متى تكبر القلب تكبر صاحبه، وقوله وبالعكس فيها نظر، لانه يقتضي ان يتكبر صاحب القلب قبل القلب، لانك اذا عكس العباره متى تكبر القلب تكبر صاحبه، متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب. هل هذا صحيح؟ لا. لكن مراده رحمه الله ان تكبر القلب وتكبر النفس متلازمان، ان تكبر القلب تكبرت النفس، وان تكبرت النفس كان ذلك دليلا على ان القلب متكبر. طيب. وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب. ها؟ ايش؟ القلوب؟ طيب ما يمكن القلوب اصح، ما عندكم حشد الجمل؟ شو قول؟ الظن القلوب اصح. ايه؟ وإذا دخلت على معرفة المفردة تكون لعموم الأجزاء. وهنا قد دخلت على النكرة فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاء كما سلكه الشارح، فليتأمل. انتهى شيخنا. نعم. لا القلوب ذكر القلوب. نعم. لا لعموم القلوب. نعم لا لعموم القلوب. طيب. كلام المؤلف الآن يقول إن الكلية هنا تعود على الفرد لا على الأفراد، على كل قلب، يعني على كل القلب لا على بعض، وليست لعموم القلوب، يعني ليست لعموم كل قلب على حدة. ولكن ما ذهب إليه ليس بصواب، بل نقول على كل القلوب، والعموم مستفاد من كلمة يطبع على القلب لا على بعض. فإذا قلنا إنها لعموم القلوب شملت عموم القلب ولا عكس. ثم إن ظاهر السياق على كل قلب، على كل قلب متكبر، أو على قلب، أو على كل قلب متكبر. إذا نظرنا إلى السياق ماذا نفهم؟ هل نفهم من جميع القلوب المتكبرة يطبع عليها، أو نفهم أن القلب الواحد يطبع على جميعنا على بعضه؟ الأول لا شك، هذا ظاهر السياق، وهذا كما أنه ظاهر السياق فهو أشمل بالمعنى، لأنه إذا قيل كذلك يطبع الله على كل القلوب المتكبرة الجبارة، الطبع على القلب يشمل الطبع على جميع، ما لم يوجد دليل على أن المراد الطبع على بعضه. وحينئذ يكون الصواب عكس ما قال المؤلف، الصواب أن هذا لعموم القلوب وليس لعموم القلب. لكن ليت شعري هل فهمتم الفرق؟ ها؟ طيب، إذا قلنا إنها لعموم القلب صار المعنى أن الله يطبع على القلب كله، يعني أن معنى الآية أن الله يطبع على القلب كله لا على جميع القلوب، فيخرج بذلك إيش؟ بعض القلب، ما يطبع على بعض، يطبع على القلب كله، لكنه مثل على قلب فلان من الناس. أما إذا قلنا إنها لعموم القلوب صار معنى الآية أن الله يطبع على جميع القلوب المتكبرة في أي واحد من الناس. فإذا قلنا لعموم القلب صارت عامة للأفراد، أفراد القلوب. إذا قلنا لعموم القلوب، إذا قلنا لعموم القلب صارت إيش؟ عامة للقلب الواحد، يعني والقلوب الأخرى مسكوت عنها. هذه وجه الفرق، العموم الأخرى القلوب الأخرى مسكوت عنها. ولكن نقول الصواب أن معنى قوله على كل قلب متكبر يعني من جميع الناس. وإذا قد طبع على القلب فالمعنى أنه على جميع القلب، ما لم ينص على أن المراد بعض القلب. نعم. أي نعم، والطبع ما ينقسم، الطبع ختم على القلب، ما فيه نافع يخرج منه. نعم، القلوب باعتبار الأفراد تنقسم إلى أقسام، لكن القلب الواحد لا، القلب الواحد ما ينقسم. هذا هو يعني مناه لا على بعض، ولذلك الكلام المؤلف فيه نظر من عدة وجوه، كل ما تأملت عرف من خطأ. والمحشي اللي هو الجمال يقول فيه تأمل، أو قال فليتأمل، تأملناه وجدناه غير صحيح. نعم، ترى انتهى الوقت الآن، خمس دقائق. الأسئلة خمس دقائق. نعم. من حكمة بقاء زوجاتهم معه؟ من؟ من؟ نوح عليه السلام ولو هل هم لم يكونوا يعلمون، لم يكونوا يعلموا ذلك؟ يعني هل الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يعلموا ذلك؟ ما دام الله يقول فخانته، وقال له اسر بأهلك بغفل نال، نعم، وأهلك إلا امرأة، إلا امرأة ما كان يعلم. وهذه لأجل الاعتبار بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف الصورة هذه كلها نزلت شبه معاتبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وملائكة بعد ذلك ظهير. سمعت واحدا من المتثيقين يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرء، إن الله تحاشم هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امرأتهم من زوجات الرسول. وهذا غلط عظيم. ليس المقصود بهذا بيان قوة المرأتين، المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله، وأنكما إن تظاهرتما عليه فله أولياء، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. نعم. لا نقول أنه لعموم القلب، والقلب هذا كل من وصف بالتكبر والجبروت داخل، لا ليس هذا مراد. مراد ماذا؟ القلب زيد وعمر وبكر وخالد، هذه القلوب. لكن إذا قلنا عموم القلب صار معناها قلب زيد فقط، الطبع عام له. وكل من وصف بهذا الوصف الجبروت والتكبر والطبع. إيه، ما نقول عموم القلب، نقول لعموم القلوب، هذا عام في كل قلب، في في كل قلب متكبر. ففرق بين أن تقول الكلية هذه للأجزاء أو للأفراد. إن قلنا لعموم الأجزاء صار معناه إذا قلنا لعموم الأجزاء صار لعموم القلب، إن قلنا لعموم الأفراد صار جميع القلوب. كل قلب متصل لو يكون مئات الملايين متصل بهذا فهو مفهوم عليه. ولا شك إن كلام المؤلف رحمه الله ما له وجه إطلاقا، ولكن سبحان الله من يقوم لنا الوقت؟ أنت ما عندك ما في نقرأ تفسير سمع الله وقال فرعون يا حامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون وقال فرعون يا هامان، الفوائد أخذناها من قبل. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون هو ملك مصر، قيل إنه اسم شخص أو إنه علم شخص، وقيل إنه علم جنس. فإذا قلنا إنه علم شخص صار اسما لشخص معين، وإذا قلنا إنه علم جنس صار اسما لكل من ملك مصر كافرا. وهذا هو الذي عليه الأكثر. لكن فرعون موسى عالم شخص وعالم جنس أيضا. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، هامان وزيره، وقول ابن لي صرحا يعني مر من يبني لي ذلك، لأنه من المعلوم أن الوزير لن يباشر بناء الصرح. صرحا قال المفسر بناء عاليا يعني رفيعا. لعلي أبلغ الأسباب، لعل هنا للتعليل، وهي تأتي للتعليل تارة وللإشفاق تارة وللترجي تارة. فمن مجيء أهل التعليل هذه الآية وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه للتعليل. وكلما جاءت لعل في حق الله عز وجل فإنها للتعليل، لأن الرب عز وجل لا يترجى أن كل شيء عليه هين. وتأتي للإشفاق مثل أن تقول لعل الحبيب هالك، يعني أخشى أن يكون هالك. وتأتي للترجي مثل حضرت إلى الدرس فلعلي أفهم. لو قلت لعلي أفهم احتمل أن تكون للتعليل، فإذا قلت فلعلي صارت للترجي. وتكون أيضا للتوقع كما لو قلت لشخص تخاطبه لعلك فاهم. وهذه المعاني التي تأتي للحروف بل وللأسماء أيضا وللأفعال إذا كانت متعددة فالذي يعينها السياق وقرائن الأحوال. قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود، فالسبب وسيلة والمسبب غاية. فما هي أسباب هنا؟ بينها بقوله أسباب السماوات. فأسباب السماوات محلها مما قبلها عطف بيان، تبين الإبهام الموجود في الأسباب. فإن قال قائل لماذا لم يقع الكلام مبينا من أول الخطاب، فيقال لعلي أبلغ أسباب السماوات. قلنا إن الإبهام أولا ثم التفصيل والبيان ثانيا أوقع في النفس، لأن الشيء إذا جاء مبهما ثم بين صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفة هذا المبهم. أفهمتم؟ يعني لو جاء الكلام مبين من أول أمر لكان سهلا على النفوس، لكن إذا جاء أولا مبهما تشوفت النفس لمعرفة هذا المبهم ثم جاء البيان والنفس مستعدة لقبوله متشوفة إلى الوصول إليه. أسباب السماوات قال انفسر طرقها الموصلة إليها. فأطلع بالرفع عطفا على أبلغ وبالنصب جوابا لب، يعني أن فيها قراءتين سبعيتين. فأطلع أما على رواية على قراءة الرفع فإنها معطوفة على أبلغ، يعني لعلي أبلغ الأسباب فلعلي أطلع. وأما على قراءة النصب فإنها جوابا، فإنها وقعت جوابا لابن فعل الأمر. وفعل الأمر يقع جوابه إذا كان مقرونا بالفاء بالنصب، فأطلع، فتكون الفاء هنا للسببية. واعلم أن القراءتين الواردتين في القرآن الكريم هما أحد الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أمر أن يجعل القرآن على حرف واحد هو حرف قريش، يعني لغتها. فهذه القراءات الموجودة ليست هي الأحرف السبعة، بل هي على حرف واحد. هذا واحد. ثاني، اعلم أن القراءتين كلتاهما صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها نقلت بالتواتر. ثالثا، اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بين العامة بقراءة تخالف ما في أيديهم من المصاحف، لأن ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ، وربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم بسبب هذا الاختلاف. أما بما بينك وبين نفسك فالأفضل أن تقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، بشرط أن تكون عالما غير متخبط. وإنما قلنا هذا هو الأفضل لأن كل من القراءتين قد قرأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالاستفتاحات والتشهد وما أشبه ذلك. لكن هذا متى؟ بينك وبين نفسك، أو في مقام التعليم إذا كنت تعلم طلبة. لعلي أبلغ فأطلع إلى إله موسى، يعني أصل إليه وأنظر هل هذا حق أو غير حق. ثم استدرك خوفا من أن يقول أحد من جنوده إنه حق، فقال وإني لأظنه كاذبا، لأظنه أي موسى كاذبا بأن له إلها غيره. قال هذا تمويها على أصحابه وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبني له صرح. قال وإني لأظنه كاذبا. وفرعون في هذه المقالة كاذب، هو لا يظن أن موسى كاذب. من لأظنه أي موسى كاذبا بأن له إلها غيره. قال هذا تمويها على أصحابه وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبني له صرح. قال وإني لأظنه كاذبا. وفرعون في هذه المقالة كاذب، هو لا يظن أن موسى كاذب بل يعلم أنه صادق، لقول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له أي لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال هذا الكلام لقد علمت، قال هذا مؤكدا إياه بالقسم واللام وقد، ويخاطب هذا الرجل القادر على إنكار ما قاله موسى لو كان كذبا. قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. فرعون هل له مانع يمنعه أن يقول لم أعلم؟ أجيب لا، هو قادر، لكنه يعلم أنه قال ذلك، يعلم أنه يعلم أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، هذه مفعول من أجله لجحدوا، ما الذي استيقن؟ جحدوا بها ظلما. فالمهم أن قوله وإني لأظنه كاذبا، هذه الجملة كذب أو حق؟ كذب. أين هو كاذب؟ يقول لأظنه كاذبا وهو كاذب، هو يعلم أنه صادق لكنه قال ذلك تمويها لقومه وخوفا من أن يقع في قلوبهم شيء من الشك. قال الله تعالى وإني لأظنه كاذبا عن فرعون، قال عن فرعون وإني لأظنه كاذبا. يقول المفسر قال فرعون ذلك تمويها، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نعم، وكذلك أي مثل هذا الفعل أو مثل هذا التسيين، أيهما الذي على القاعدة؟ الثاني، لأننا قلنا إن كذلك تكون مقبولا مطلقا للفعل الذي بعدها، أي مثل هذا التسيين الذي زين لفرعون وهذا التمويه والترويج لقومه زين لفرعون سوء عمله. ومن الذي زينه؟ نعم، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد يقال والله عز وجل، لأن الله يضل من يشاء كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملا، فالله تعالى زينه قدرا بمعنى أنه حجب عنه الهدى ثم زين له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن يعمل هذا العمل سوء عمله. وصد عن السبيل، السبيل هنا فيها أد التي للعهد، أي العهود الثلاثة؟ الذكري أو الحضوري أو الذهن؟ الذهن. عن السبيل الذي هو سبيل الهدى، ولهذا قال المؤلف طريق الهدى، وفيها قراءتان صد بفتح الصاد وضمها، صد هذه بضم الصاد على أنها مبنية لما لم يسمى فاعله، صد بفتح الصاد على أنها مبنية لما سمي فاعله، ولكن هل هي متعدية أو لازمة؟ هل معنى أنه صد بنفسه أو صد غيره؟ تشمل المعنيين، تشمل المعنيين، لأنها لفظ مشترك صالح للمعنيين جميعا. والقاعدة في التفسير أن كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، إلا إذا كان في أحدهما ما يرجح فيعمل بما يرجح. وصد عن السبيل، قال الله تبارك وتعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. ما كيده إلا في تباب، الكيد والمكر والخداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة، ومعناها أن يتوصل الإنسان بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه، أن يتوصل بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه. كل إنسان يقصد من خصمه أن يكون مغلوبا، فيتوصل إلى هذا بأسباب خفية لا يعلم بها الخصم إلى الوصول إلى هذا. طيب، فرعون كاد كيدا في أن يقول لهامان ابني لصرح من أجل أن يرقى على هذا الصرح، فإذا وصل غايته نظر أمام الناس ثم نزل وقال: لم أجد رب موسى. وهذا تمويه ولا غير تمويه؟ تمويه، لا سيما على العام، لا سيما على عامة كآل فرعون الذين قد ظهرهم هذا الظالم الطاغية، فكل شيء يكون عندهم حقيقة. لكن هل هذا الكيد ينفعه؟ قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي إلا في خسارة. ما هنا حجازية أو تميمية؟ نعم، حجازية. نعم، هي حجازية مهملة، هي حجازية مهملة، يعني أنها لا تعلم. ما الذي يطلع عملها؟ أين الإثبات؟ وابن مالك يقول: إعمال، نعم، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، والنفي هنا لم يبق. فعلى هذا نقول هي مهملة لبطلان النفي وانتفائه بإلا. في هذه الآية فوائد، من فوائد هذه الآية استعلاء فرعون وترفعه، وذلك بتوجيه الأمر إلى وزيره أن يبني له صرحا. وتأمل قوله: ابن لي، ولم يقل ابن، لأن هذا أعظم في الترفع والتعاظم، إذ لو قال ابن لكان لأي أحد يبني في إبهام، لكن إذا قال لي دل هذا على أنه استخدم هذا الرجل الذي هو الوزير استخداما تاما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اتخاذ الوزراء كان عرفا قديما، سواء كان وزيرا في الخير أو وزيرا في الشر. فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وقول علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله زعماء الشيعة وهم الرافضة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما وقال في الثناء عليهما: هما وزيرا جد، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفضوه لأنهم قد زين لهم سوء عملهم بأن كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبغضا لعلي، لأنه سئل أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر. فعلى قاعدتهم يكون الرسول مبغضا لعلي. فانظر كيف كانت عاقبة هذه القاعدة الفاسدة الباطلة. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله، تؤخذ من قوله ابن لي صرح، وهو لا يريد أن هامان يتولى البناء بنفسه بل يأمر لأنه وزير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى العلو الذاتية في الشرائع السابقة. من أين تؤخذ؟ من قوله ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات. فهذا يدل على أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغهم بأن الله في السماء، وهذا يعني علو الله الذاتي أمر لا ينكر لأنه دلت عليه جميع الدلائل، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها دلت على علو الله عز وجل العلو الذاتي، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وأنه لا يمكن أن يكون في الأرض. ونحن نركز على هذه النقطة لأهميتها لأنها تتعلق بالعقيدة. أما القرآن فما أكثر الأدلة المتنوعة الدالة دلالة قاطعة على علو الله الذاتي، وكذلك السنة دلت على ذلك قولا وفعلا وإقرارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت علو الله الذاتي بقوله وبفعله وبإقراره، أما بقوله فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأما في فعله فأشار إلى علو الله تعالى في الوقوف بعرفة حين خطب الناس وقال اللهم اشهد، وإما إقراره فبإقراره الجارية التي قالت في السماء لما سألها أين الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء، وما منهم أحد قال إن الله في الأرض، وما منهم أحد قال إن الله لا يوصف بعلو ولا سفور ولا محايدة ولا مجانبة، يعني ما منهم أحد قال إن الله فوق أو تحت، إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل كما قاله المعبد. فإذا قال قائل نسلم أنه لم يرد عنهم النفي، فما هو دليل الإثبات أنهم أثبتوا؟ نقول دليل ذلك أنه كل نص في القرآن والسنة لم يأتي عن الصحابة خلافه، فإننا نعلم علم اليقين أنهم يقولون به لأن القرآن نزل بلغتهم ويعرفونه. فإذا خوطبوا بهذا ولم يرد عنهم خلافه دل ذلك على أنهم على أنهم قائلون به. وهذه نقطة مهمة تنفعك عند المناظرة مع الخصوم، إذا قال لك أين قال الصحابة أن الله في العلو مثلا، تقول قال الصحابة ذلك لأن كل نص جاء بإثبات العلو ولم يرد عن الصحابة خلافه فإنهم قائلون به قطعا لأنه نزل بلغتهم وعرفوه وفهموه على ما أراد الله عز وجل. وأما العقل فلو سألت أي إنسان هل العلو صفة كمال أو النزول لقال لك العلو، ولو قلت العلو صفة أكمل أو المحاداة نعم قال لك العلو. إذن فالعلو دل العقل على ثبوته لله عز وجل. وأما الفطرة فلا تسأل، اسأل عجوزا من العجائز لم تقرأ في كلام المتكلمين المعطلين ماذا تقول لك. لو سألت أين الله قال ولا تعرف إلا ذلك. ونفس والعجب أن نفس القائلين بالنفي إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم قهرا عليهم إلى السماء، وهذا شيء مسلم. وادعاؤهم أنهم يقولون إن السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلي، نقول إذن أنتم تدعون السماء فوقعتم في الشرك من حيث لا تعلمون. وعلى كل حال الحمد لله أن علو الله عز وجل أمر فطري لا يحتاج إلى تعلم ولا تكلف، ومع ذلك جميع الأدلة دلت عليه. ثم يأتي أقوام أعمى الله تعالى بصائرهم فيقولون إن الله تعالى ليس بالعلو، فماذا يقولون؟ استمع، منهم من يقول إن الله في كل مكان، وهؤلاء حلولية جهمية، إن الله في كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في البيوت، في الجو، في السماء، في والعياذ بالله في المراحيض، في كل مكان. وهذا باطل، كما تبطل الشمس ظلمة الليل، لأنه يلزم منه واحد من أمرين ولا بد، إما أن يكون الله متعددا وإما أن يكون الله متجزئا، بعض هنا وبعض هناك، أو متعددا واحد هنا وواحد هناك. هذا بقطع النظر عما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة التي توجب أن يكون الله في أقدر الأمكنة وأنتن الأمكنة. والقول الثاني لمن ينكرون علو الله الذاتي يقولون لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وين نروح؟ نعم، عدم. يعني قال بعض العلماء لو قيل صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أشمل منها. فحقيقة الأمر أنهم لا يعبدون الله وأنه ليس لهم إله إطلاقا. نعود إلى التفسير فنقول الآية دليل على علو الله الذاتي. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى جذب المخاطر، ومنها الإبهام ثم البيان لقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وهذا كثير في القرآن وفي كلام البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع وعدد لقوله السماوات، وهي كما هو معروف سبع. قال الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع، وهذا متفق عليه. وهل السماوات هذه متراصة أو بينها فجوات؟ الجواب الثاني، ويدل على ذلك دلالة قاطعة حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرج من سماء إلى سماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى الضلال بكل ما يستطيعون، ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق لقوله وإني لأظنه كاذبا، وقد بينا في التفسير لماذا قال هذه الكلمة. فلا تغتر برؤساء الضلال وأئمة الضلال وما يقولون من التمويه والدجل. وليس هذا مقصورا على أئمة السلطة الذين لهم السلطة، بل حتى على أئمة الدعوة الذين يدعون الناس إلى أفكار مهدامة وأخلاق مستافرة، تجد عندهم من التمويه والتضليل ما يوجب أن يكون فخا يقع به من ليس له بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي العبد فيزين له سوء عمله لقوله كذلك وكذلك زين لفرعون سوء عمله. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عمله، وقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فاحرص على الانتباه لهذه المسألة، فإن الإنسان قد يزين له سوء العمل. والتزيين نوعان، النوع الأول أن يرى الإنسان هذا السيئ حسنا، أن يرى هذا السيئ حسنا، وهذا أعظم النوعين. النوع الثاني أن لا يراه سيئا، أن لا يراه سيئا فيميل إليه بهواه ويقول هذا سهل وليس فيه شيء. نعم، هذا من التزيين في الواقع، لأن من لا يرى السيئ سيئا فإنه سيقع فيه إما رغبة فيه لأنه زين له، وإما لهوى في نفسه لأنه لا يراه سيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون يصد الناس عن سبيل الله، فهو من أئمة الصد عن سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فاحذر هؤلاء الأئمة، لا يخدعونك، فإنهم يكيدون كيدا والله تعالى يكيد كيدا لعبده المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون أن فرعون أمر ببناء هذا الصرح مكايدة لا حقيقة، وإلا فمن المعلوم أنه سوف يخسر نفقات كثيرة على هذا الصرح العالي، لكنه لغرضه وهواه لا يهتم بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كيد المضلين والحمد لله في خسارة، كل مضل فكيده في خسارة، لأنه إذا كان كيد هذا الطاغية في خسارة فمن دونه من باب أولى ولا شك، ولهذا حصر كيده في الخسارة ما هو إلا في خسارة. وقال الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا إيش؟ وأكيد كيدا، أي كيدا أعظم من كيد. وقال تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وهذه من أعظم الآيات التي تفرح المؤمن، أن كيد الكافر يجعله هو المكيد. وجاءت الآية بالجملة الاسمية فالذين كفروا هم المكيدون وبضمير الفصل إشارة إلى ثبوت ذلك عليهم وتأكده. إلى ثبوته بماذا؟ بكونه جاء بالجملة الاسمية، لأن الجملة الاسمية كما يقول أهل العلم تفيد الثبوت والاستقرار، وجاء بالحصر عن طريق ضمير الفصل الذين كفروا هم المكيدون. وهذه الآيات والحمد لله تفرح المؤمن، لكن لاحظوا أن هذا وعد الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد، لكنه يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب أن يكون من المؤمن عمل مضاد، وأن المؤمن إذا عمل العمل المضاد لكيد الكافرين يثق بوعد الله ويقول إن هذا الكيد سيكون عليهم وهم في خسارة منه. أما أن نقول إن الله يكيد لهم وهم المكيدون، ولكننا ننام على فرشنا وندع السباع تأكل الغنم، فهذا غير صحيح. لا بد من عمل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، إن تنصروا الله ينصر، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقد انتهى الوقت الآن إلى الدرس الثاني. نعم. نعم. لا يفهم هذا، لا يفهم، لأن كونه يقول ابني صرحا ولا ابني هذا بعيد، إذ أنه سيقول والناس يسمعون، إما أن يكونوا حاضرين أو يبلغهم الخبر، وسيبني الصرح. نعم. نعم، سواء كان بفطرته أو بدعوة موسى، لكنه إذا قلنا بدعوة موسى ما بقي علينا شيء، أما بفطرته فقد تكون حرفت كما جاء في الحديث فأبواه يهودانه ونصرانه أو مجلسانه. لكن الشيء المؤكد لدينا الآن هو قول موسى وتقريره بأن الله في السماء. نعم. أي لكن هذا مثال. نعم متتابع. نعم. هل هي قراءة سبعية مثلا نقرأ بها أو تفسير من الصحابة؟ لا، هي ليست سبعية، ليست بسبعية، لكن إذا صحت القراءة سندا فالصحيح جواز القراءة بها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وأما قول بعضهم إنه لا يجوز القراءة إلا بالسبعيات، وأنه لو قرأ بقراءة غير سبعية مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبطل فهو ضعيف. ثم إن كلمة متتابعة ليست تفسيرا بل هي قيد. وابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ قراءة تكون قيدا في مطلق إلا وقد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، ما هو لازم، يعني لا تشير لنا اسمك، لأن المهم النقل. إذا قال لك إنسان فيها قراءة كذا لا بد أن تعرف أن هذا الناقل ثقة، لا بد أن تعرف أنه ثقة. فإذا علمت أنه ثقة فلا حاجة أن تعرف من القارئ من القراء السبعة، ما هو لازم. خمس دقائق. طيب. سمع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. في أول هذه الآيات يقول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وهنا وما قبلها يقول: وقال الذي آمن، تحقيقا لإيمانه وأنه مؤمن حقا. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم سبق الكلام على إعرابها، وبينا حمل أنها يا قوم إعراب. عبد الله لا لا لا سلام بينا أنها مناد منصوبة مقدرة على ما قبل المتكلم المحذوف للتخفيف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب نعم على كل حال هذا. طيب وقوله يا قومي اتبعوني أهدكم، اتبعوني بإثبات الياء وحذفها، يعني أنها قراءتان، اتبعوني واتبعوني. أما على وجود الياء فالأمر ظاهر لأنها ياء المتكلم، وأما على حذفها فهي محذوفة للتخفيف. وقوله اتبعون فعل أمر، وأهدكم جواب فعل الأمر، ولهذا وقع مجزوما بحذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. وأصل أهدكم أهديكم، لكن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للأمر فإنه يكون مجزوما، قيل إنه مجزوم به، وقيل إنه مجزوم بشرط مقدر والتقدير إن تتبعوني أهدكم، وهكذا يقال في كل ما جاء على هذا التركيب. أهدكم سبيل الرشاد أي طريقة، والهداية هنا هداية الدلالة، لأنه لا يمكن أن يراد بها هداية التوفيق، إذ أن هداية التوفيق تكون بيد الله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحبب، أي لا تهدي هداية التوفيق. فقول أهدكم سبيل الرشاد يعني إيش؟ يعني أدلكم على سبيل الرشاد. سبيل الرشاد ضد سبيل الغي، والرشاد هو حسن التصرف، والغي هو الضلال عن أو ارتكاب الخطأ عن عمد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لما رغبهم باتباعه زهدهم في الدنيا، لأن أصل ضلال بني آدم هو الطمع في الدنيا، والتنافس إنما يكون عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أي من قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. فهو لما طلب أن يتبعوه بين لهم حال الدنيا التي ينافسون فيها والتي صدوا عن سبيل الله بها، فقال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما أداة حصر. وهذه الحياة الدنيا مبتدا ومتاع خبره، أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به الإنسان قليلا ثم يزول. ولهذا يقول المؤلف في التفسير: متاع تمتع يزول. وإن الآخرة لا هي، وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة ما بعد الدنيا هي دار القرار، هي ضمير فصل. ودار القرار خبر، خبر إن. واعلم أن ضمير الفصل ضمير لا محل له من الإعراب، لا يعرب مبتدا ولا خبرا ولا أي شيء، لا محل له من الإعراب. واعلم أيضا أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة تمييز الخبر من الصفة. ويظهر هذا بالمثال، فإذا قلت زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل، فهو ضمير فصل. استفدنا منه ثلاث فوائد: أولا التوكيد، حيث أكدنا أن زيدا هو الفاضل، بل حيث أكدنا أن زيدا فاضل. ثم الحصر، لأن قلت زيد هو، أي لا غير، زيد هو الفاضل. الثالثة، فائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر، فإنك لو قلت زيد الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، فإذا قلت هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، فبذلك يحصل التمييز بين الخبر وبين الصفة. طيب، ذكرنا أنه لا محل له من الإعراب، ودليل ذلك قوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهنا جاءت الغالبين خبرا لكان، ولو كان له محل من الإعراب لكانت إن كانوا هم الغالبون، لكنه ليس له محل من الإعراب. طيب، إذن ما هي دار القرار؟ هي الدار الآخرة، وأكد ذلك بالإتيان بضمير آدم، بضمير إيه؟ ضمير الفصل. طيب، وإن الدار الآخرة هي دار القرار، أي دار المستقر. ولهذا يؤتى بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، وكذلك يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذن هذا القرار، ما دام ليس فيه انتقال عن هذه الدار فهي دار القرار. طيب، إذا كانت هي دار القرار والدنيا متاع، فما الأولى أن يعمل له؟ نعم، الآخر، لأنها دار القرار. أما هذه فهي دار عبور، دار متاع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، ثم قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا كالبيان لحال الآخرة وكيف يجازى الناس فيها. فقال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من شرطية، وعمل فعل الشرط، وجملة فلا يجزى إلا مثلها هذه جواب الشرط. وقوله فلا يجزى إلا مثلها، مثل مفعول يجزى الثاني، والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر. يقول من عمل سيئة، فما هي السيئة؟ السيئة ما يسوء حالا أو مآلا، السيئة ما يسوء حالا أو مآلا. فما أصاب الإنسان من مرض أو فقر أو عاهة أو ما أشبه ذلك، هذا سوء لكنه في الحال. وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في المآل، وقد يكون في الحال، قد يعاجل الإنسان من العقوبة. فالسيئة كل ما يسوء حالا أو مآلا. طيب، فلا يتلى إلا مثله، السيئة بواحدة مهما كان، حتى وإن كان الإنسان في مكة أو في المدينة أو في المسجد أو في أي مكان أو في أي زمان أيضا، حتى ولو كان في الأشهر الحرم التي نص الله تعالى على النهي عن الظلم فيها، فقال منها أربعة الحرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم، فإن السيئة لا تزال. ولكن اعلموا أنها قد تكون أشد من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. كيف الكيفية؟ يعني أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الإنسان من عشر ضربات لشدتها وشدة وقعها. ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبهذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة تبين أن ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة وقال: لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء، فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس أفقه وأعلم من أن يلتبس عليه هذا الأمر، مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ومن عمل صالحا، من هذه الشرطية، وصالحا يجوز أن نعربها صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح، ويجوز أن نجعلها مفعولا مطلقا لأن وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلق أو على أنه صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما توافرت فيه شروط القبول، وذلك بأن يكون خالصا لله على شريعة الله، يعني يجمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام. هذا العمل الصالح. إذن هو ما توافرت فيه إيش؟ شروط قبول، وهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسل الله سواء محمد أو غيره، لكن من المعلوم أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح اتباع غيره. طيب، إذا فقد الإخلاص فليس العمل صالح، بل هو مردود على صاحبه، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقدت المتابعة لم يكن العمل صالحا وكان مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله من ذكر أو أنثى بيان لمن، فمن هنا بيانية. بيان لمن، كيف نقول بيان لمن؟ لأن من اسم موصول، واسم الموصول الأصل فيه الإبهام، فإذا وجد بعده بيان فإنه يكون مبينا لإبهام. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط